أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، حي هلا. نعود بإذن الله عز وجل لننطلق معا في هذا الركب المبارك مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحلقة جديدة من برنامجكم الغواص. مرحبا شيخنا، أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله رفع فيك. الله قدركم الله الدرجة، يحفظك يا الله أمين. يبارك فيك. شيخنا، كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك. هذا الحديث اللي هو حديث الغلام والساحر أو الغلام والراهب، الذي تكلمنا عن شقه الأول، والذي كان فيه كلام عن عبودية أشرف خلق الله لله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بك أحاول وأصاول وأقاتل في غزوة حنين. ثم جاءت رواية الحديث بشقه الثاني: كان في من كان قبلكم ملك، أو كان في من كان قبلكم، هذه التي يبتدأ بها كثير من الأحاديث، مثل: كان في من قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، كان في من كان قبلكم ملك، وغيرها من الصور التي هي عرفها المحدثين بالإسرائيليات. يعني كلمة الإسرائيليات، وإيش علاقتها بإسرائيل، وما معنى إسرائيليات، وهل هي مردودة وهل هي مقبولة، قبل أن ندخل في الكلام على الحديث نفسه. شيخنا نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهذا الحديث وما يشابهه من أحاديث قصص عن بني إسرائيل كلها تسمى في الاصطلاح بالإسرائيليات. نعم، لكن يعني كثير من الناس إذا ذكر كلمة إسرائيليات يجعلها مرادفة للمكذوبات، على أساس أن أخبار بني إسرائيل كثيرة جدا يعني، والذين نقلوا إلينا أخبار بني إسرائيل من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن سلام، ومن التابعين وهب بن منبه ومجموعة كبيرة وكعب الأحبار، هذه الأشهر من روى عن الإسرائيليات من أصحاب الذين المسلمين، كانوا يعني يروون على الكتاب لأنهم كانوا يقرؤون، أو أن يكون منهم كما ذكرت عبد الله بن سلام مثلا، عبد الله بن سلام مثلا منهم، وسلمان الفارسي، يعني اللي هم الجماعة اللي هم يعني كان لهم فضل الاطلاع على أخبار بني إسرائيل. نعم. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. وأكثر الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض كانوا إلى بني لبني إسرائيل. إسرائيل كانوا إلى بني إسرائيل، وحدثت فيهم أشياء كثيرة كثيرة جدا. فهو كثير من الناس بيظن لكثرة المنقول في كتب التفسير والأحاديث والرقائق من الإسرائيليات، وأغلبها فيه مبالغات وفيه كذب والكلام ده، أن كلمة إسرائيليات ترادف كلمة مكذوبات. والحقيقة الإسرائيليات على أقسام وليست على قسم واحد. القسم الأول وهو ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصه عن بني إسرائيل. القسم الثاني ما ثبت إسناده إلى الصحابي قائله من بني إسرائيل أو ناقله عن بني إسرائيل زي الصحابة وغيرهم. نعم. القسم الثالث ما لم يصح سنده إلى القائل الناقل عن بني إسرائيل أو عن أحد من بني إسرائيل. يبقى إذن أنا عندي ثلاث أقسام: القسم الأول ما ثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني ما ثبت سنده إلى قائله من بني إسرائيل أو ناقله من الصحابة، القسم الثالث ما لم يصح سنده إلى ناقله أو قائله. حكم القسم الأولاني أنه يحتج به، كالقصة التي بين كالقصة أيدينا التي نحن فيها، ولذلك احنا بنستخرج منها الفوائد لأجل هذا. نعم. وبنؤسس منها أحكاما لأجل هذا أيضا، ودي لا إشكال فيها. القسم الثاني الذي صح سنده إلى بني إسرائيل أو إلى ناقله عن بني إسرائيل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أنت بتاخذ من هذا القسم ما يوافق النصوص اللي عندك أو ما يوافق النصوص العامة الواردة عندك في القرآن والسنة. القسم الثالث لا يحتج به إطلاقا. نعم. تمام. يبقى أنا إذا عندي قسمان، القسم الأول يحتج به، القسم الثاني لا تصدقون ولا تكذبون، أنت على الخيار، يمكن أن تأخذ منهم ما يوافق الأدلة العامة من باب التبيين وضرب المثل وإلى آخره، والثالث لا يحتج به. طيب شيخنا، عفوا للمؤاخذة، لكن في هذه النقطة أو هذه الصورة، قبل أن ندخل إلى الكلام عن قضية الحكم الشرعي والأحكام التي ترد في هذه الأحاديث، في باب الرواية وفي باب التحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من أحاديث كالإسرائيليات هي عدت وزاد الداعي إلى الله عز وجل، فهذا الزاد يجب أن يكون على وزن. القسم الأول هو ما يمكن أن يذكره بلا أي غضاضة. تحرج ولا غضاضة، لأنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره النبي إلا للفائدة. أما الجزء الآخر كيف يكون التعامل معه؟ يذكره وينبه على هذه القضية أو لا ينبه، ولا خلاص هو ذكى وحكى؟ والجزء الثالث وهو للأسف هو الأكثر رواية على ألسنة الخطباء والوعاظ والدعاء وخطاب الليل، للأسف هو الأكثر، لأنه لعله هو الأكثر ورودا والأكثر شيوعا. طبعا هو القسم الثالث، دائما المبالغات هي سن هذا البهارات. القسم، سن هذا القسم. وصاحب قوة القلوب أستاذ في نقل لهذه الأباطيل، وطبعا جاء أبو حامد الغزالي بكتاب إحياء علوم الدين وأخذ الكتاب ده كله وحطه ونثره في الكتاب بتاعه إحياء علوم الدين، وكذلك جل المصنفين الذين هم بمعزل عن نقد الحديث وعن التمييز بين صحيحه وضعيفه، إنما ينقلون كل شيء يرونه مناسبا للمعنى الذي يريدونه، حتى نقلوا أشياء في غاية العجب يعني. فأنا عايز أقول هذا القسم، لأنه فيه مبالغات والناس بتحب الحاجات اللي فيها مبالغات شديدة والكلام ده، فيظن الداعية أنه لو استخدم مثل هذا والناس الله الله الله ويرفعوا أصواتهم ويبتدي مصمصوا شفايفهم والكلام ده، انه استطاع ان يصل مع هؤلاء الناس الى يعني مستوى معين ممكن يقبلوا الوعظ به. نعم. وهذه الافه عندنا. يعني هو كانه شغال على ما يطلبه المشاهدون. بالضبط، يعني ما يحرك قلوبهم، وتعود وعارف ايه اللي من خلال الدربه مع هؤلاء الناس ايه اللي ممكن يحركه. لكن هو ملام شرعا ومؤاخذ في هذه الصوره اذا كان يعلم ضعف الحديث. طبعا لا شك انه ملام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. وطبعا لا يحل لاحد ان ينقل كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني بقى على الحياد، انت اللي تستدعي الماده من بني اسرائيل التي توافق الاصل عندك. عشان كده العلماء حطوا في المساله دي اصل في شرع من قبلنا. نعم، هذا ما سنتكلم عنه بعد ان نعم. ان توفي حضرتك. نعم. فهو القسم الاولاني انما اورده النبي صلى الله عليه وسلم وقصه علينا ليس من باب ازجاء الفراغ ولا انه عايز يسلي الصحابه والكلام ده، انما لما فيه من الفوائد التي تستقى من فعل السابقين، ولذلك درج العلماء على اخذ الاحكام الشرعيه منه. نعم. من مثل هذا القصص، واخذ الاداب واخذ السلوك وهذه الاشياء من مثل هذا القصص. فعندنا القصص، عفوا، حاله كحال القصص الذي يتناول فيه موقعا متعلقا بالنبي، مثلا كالحديث اللي فيه قصص طويل، قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، قصة الثلاثة الذين خلفوا وغيرها، هذه قصص. القصص الذي يروى عن النبي في هذا الوضع له نفس الثقل في القصص الذي يروى عن بني إسرائيل الصحيح، يعني نفس الثقل. من الممكن أن احنا نضع وقفة يعني. نعم. على أساس أنه الذي حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعد نصا مطلق. يعد نصا شرع مطلق، نصا في المسألة. نعم. لكن في بني إسرائيل كثير من الفوائد تؤخذ بدلالة المفهوم. نعم. وقد يكون هناك منطوق أقوى منه يوم يبطل المعنى اللي انا حاولت ان انا اخذه. جميل. من جميل. قصص بني اسرائيل، فهو ليس على درجه واحده من التساوي في القوه او في الحجاج الاحتجاج. نعم، في الاحتجاج. فالنوع الاولاني فيه خير كثير، يعني عندنا قصه جريج، وعندنا قصه الساحر واسمه قصه الثلاثه الذين اطلق عليهم الصخره، وعندنا قصه الابرص والاقرع والاعمى، وعندنا قصه ايوب عليه السلام، وعندنا قصه الاثنين اللي واحد باع لواحد ارضه ووجد جرة من ذهب جرد ذهب. وقال خذ الأرض هذه جرته، قال أنا إنما بعتك الأرض وما فيها، اختصموا لواحد إلى آخر الحديث المعروف من نعم، القصص، وقص صاحب الخشبة وقصة صاحب الخشبة وغيرها من القصص الصحيحة التي قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر ما يؤخذ من قصص بني إسرائيل الصحيح هو القسم الأولاني، الآداب، جميل. مسألة الآداب أكثر من الأحكام. يعني الأحكام في طبعا في الأحكام زي قصة الجرة دي بالبخاري باب عليها في أكثر من موضع، واستخرج أحكام شرعية ولم يذكر في الباب غيرها مثلا، فده حكم شرعي. لكن أكثر ما يؤخذ من القصص في النوع آداب. الأولاني الآداب والأحكام وتهذيب السلوك ورعاية من كان قبلنا وكيف كان صبرهم على الدعوة، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكل قصص جاء في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام وتبعا لأمته وأمته تتبعه في هذا، كذلك الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أمته تتبعه في هذا. نعم. فالقصد هو التثبيت على قلب الحبيب صلى الله عليه نعم. وسلم، والقصد لهم يعني حتى في الحديث الذي بين أيدينا الآن هو الجزء الأول منه، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يسلي به نفسه ويثبت قلبه، ثم بذكر نبي من الأنبياء. بذكر نبيه من بالضبط الأنبياء، بالضبط. يعني فمنهم هو من يعني قص الله عليه ومنهم من لم يقصص من رب لم العزة نعم تبارك وتعالى. ومنهم من لم نقصص عليك. يعني عايز أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب ابن الأرت وقال، كان النبي صلى الله عليه وسلم مستظلا في ظل الكعبة ولقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، وكان متكئا فجلس. وقال: لقد كان في من كان قبلكم الرجل يؤتى فينشر بالمنشار ما بين عظمه ولحمه فما يرده ذلك عن دينه. وده نفس قصة هو يقول لك لا احنا وين؟ الساحر. احنا بخير الحمد لا لله. لا، يعني عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا أشار بهذا إلى هي قصة قصص. الراهب. نعم. الراهب إن أشقه شق أرجع عن نصفين. دينك، قال له لا أمشأه نصين. وكذلك قيل لنديم الملك أرجع عن دينك، قال له لا أشقه نصفين، ولولا انه محتاج الى الغلام لشقاه نصفين ايضا، لكن فتح للايه للمداولات مجالا لانه يحتاج اليه، كما ربما نعم نوضح في موضعه قبل ذلك. نعم فالنبي عليه الصلاه والسلام ممكن يشير ببعض احاديثه الى ما كان يحدث لبعض الامم السابقه حتى يثبت. الذي لقيت المشركين شده، ضربوك، خدشوك، عملوا فيك ايه، ما وصل الى ان ينشر لحمك ويفصل ما بين وبين عظمك، ولقد كان السالفون يفعلون هذا لو نعم ردوهم عن دينهم. فده يخلي اي صحابي بيشتكي يوم يستقل نفسه، وما أكيد. الذي جرى وكيف الامم السابقه ونحن افضل الامم واخرها ونحن شهداء على الناس، ممكن يستدعي كل هذه المعاني فيحمله على الصبر. وهي رسالة إلى الداعية الذي يعطله عن دعوته ويخذله عن دعوته كلمة المدعوين أو بعض نفورهم أو غيره. طب هذا النفور ماذا يعادل مقابل أن يشق الإنسان بالمنشار؟ طب بالضبط. جميل شيخنا الحبيب، هذا فيما يتعلق بباب الآداب، لكن كما تفضلت أن المسألة متعلقة أيضا بباب الأحكام. التناول الذي يكون في الحديث فيه آداب وفيه أحكام، شق الأحكام الموجودة في هذه الأحاديث كيف يكون التعامل معها وهي ليست شرعا لنا أصلا؟ يعني ابتداء، يعني أقصد أنها لم ترد لنا، نحن تحكى لنا حكاية، فهل يتم التعامل معها على أنها شرع لنا أم أنها ليست شرعا لنا؟ أعتقد أن هذه تحتاج إلى وقفة، أستأذنك أن نقفها سويا مع المشاهد الكريم ولكن بعد الفاصل. إذا أحبتنا في الله، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ هذا ما سنعرفه مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد الفاصل، فابقوا معنا. أحبتنا في الله، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نستمر مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وحديث الغلام والساحر. شيخنا الحبيب، شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ نستفيد من الأحاديث التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل وقصص الأمم السالفة، وأغلب الأمم السالفة كانت من بني إسرائيل وأنبيائهم، نستفيد آدابا جمة وتفاصيل متعلقة بحياتهم اليومية وكيف التعامل معها. لكن في باب الأحكام هي تذكر أحكاما، ولعل إذا قلنا أحكام من أشهر الأحكام في هذا قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم حين يلقى في البحر وغيرها من التفاصيل التي قد ترد، فهل هي شرع لنا أم ليست بشرع لنا؟ اي نعم. تفضل. الذي عليه يعني اكثر العلماء أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ليه؟ لأن شرعنا فيه الغنية ونحن لا نحتاج إلى شرع من قبلنا، لكن نحتاج أن نأخذ من شرعنا قبلنا ما عضضته حتى لو الأدلة العامة. يعني قد يكون في شرع من قبلنا دليل خاص في مسألة ما يؤيده عندنا عمومات، فحينئذ يمكن أن نحتج فيه بشرع من قبلنا، ليس اتكاء وليس استقلالا، ليس أصالة. ليس استقلالا بشرع من قبلنا، ولكن لابد أن يرد في النهاية إلى شيء من شرعنا. وبكل تأكيد شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قولا واحدا إذا كان في شرعنا ما يرده، فالحينئذ التعويل إنما يكون على شرعنا وليس على شرع من قبلنا. نعم، إذن هي حالات، أولها أن يكون شرعنا موجودا فنأخذ هذا للتعضيد، والثاني أنه ليس موجودا كما تفضلت، أو عفوا موجود ما يخالفه، هذا يرد هذا يرد بلا شك، بلا يعني شك. زي مثلا في قصة أصحاب الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، يحتج يعني عباد القبور والذين يطوفون حولها وينذرون لها النذور بجواز بناء المساجد، بجواز بناء المساجد على القبور بهذا الحديث، بهذه الآية، ويقول إن الله عز وجل ما ذم فعلهم ولا بين أن هذا لا يجوز. ونحن نقول كما قلنا في حلقات سابقة أنه لا يشترط أن يرد كل هذا في كتاب الله عز وجل، يعني ما السنة، السنة مكملة، ما هو عمل السنة. نعم، فهذا وقال الذين غلبوا على أمرهم، أولا الذين غلبوا على أمرهم عادة يكونون الملوك، من أهل الشوكة ومن الملوك، ويغلب على هؤلاء الجهل. نعم، يعني أصحاب الشوكة وأصحاب السلطان والكلام ده، الغالب على هؤلاء أنهم أجانب عن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى في المسائل الجزئية، بل وفي المسائل الكلية أيضا، إنما يعرفون ما يعرفه العوام يعني. فليس في الآية ما يدل على أنهم كانوا من أهل الفضل والعلم حتى يؤخذ بقولهم، دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، سلمنا أنهم من أهل العلم ومن أفاضل أهل العلم وأحبار الدنيا في ذلك الزمان، فهذا كان في شرع من قبلنا، لكن ورد في شرعنا ما يرده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث، وهو يرفع الخميصة عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويعاني فيه كروبات الموت، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك، أي لولا ذاك اللعن، أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إني أنهاكم عن ذلك ثلاث مرات، فهل انتهت الأمة عن ذلك؟ أبدا، لم تنتهي الأمة عن ذلك، بل بالعكس يشيدون القباب والقبور والبدعة القبيحة التي يعني بدأت تظهر من 10 سنوات تقريبا عندنا في مصر، أنهم بدأوا يهيئوا الميادين التي فيها المساجد التي فيها قبور، ويوسعوا الساحات، لدرجة أن عندنا في محافظة كفر الشيخ عندنا الشيخ طلحة في المحافظة، عندنا المحافظ وقد مات انتزع بيوتا من أصحابها حول المسجد وعطاهم شققا، وخد البيوت عشان يوسع الميدان، عشان الليلة الختامية وعشان المولد لما ينصب الناس له أماكن. مدد يا ربي مدد. بل وبلغني من بعض مجلس المدينة، بعض الناس في مجلس المدينة، أنه أراد أن يهدم صفا من البيوت ليصل هذا الشارع إلى محطة قطار، بحيث يكون واقف على محطة رصيف محطة قطار يرى المسجد، فيقال هذا مسجد الشيخ طلحة. فينظر كم من الجناية، واحد له بيت ملك كيف يخرجه منه وياخده ينتزع ويديله شقة تمليك، والبيت ده كان من الممكن أن الرجل ده يبني عليه دور واثنين وثلاثة، يهدمه ويبني عليه عدة أدوار لأولاده، فياخذ هذا ويديله شقة من الشقق. فأنا عايز أقول مسألة التزيين، توسيع الميادين والكلام ده، كل هذا لأجل الإيه يعني، الموالد، وإن الناس تأتي زرافات وحدانا إلى هذا المسجد المقبور اللي فيه قبر. عفوا، وقد يكون مقبور صاحب كرامة لا مراء في ذلك، ده وقد ما علينا منه، ما يعني هذه هو القضية بينه ليست، وبين ربه. لأنه ليس أكرم من الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. عيدا. وقال في حديث آخر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كان هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه من أولياء هذه الأمة الذين ظلمهم الذين جاءوا بعدهم وحطوهم في قبة من القباب ويشرك بالله عز وجل على حس هؤلاء؟ فعايز أقول لا يجوز لأحد أن يحتج بما ورد من في سورة الكهف من الآية: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ليه؟ لأن عندنا في شرعنا ما يرد. ومن غرائب هذا هو الصنف الثالث اللي احنا اتفقنا تماما يرد مباشرة، اللي هو جاء في شرعنا ما يخالفه. جاء بالضبط كده، بالضبط. وباقي الجزء الأول اللي هو جاء في شرعنا ما يعضده، أو هو عفوا هو جاء في شرعنا وهذا يعضده. وهذا يعضده، يعني نعم. احنا بناخده استئناسا، نعم، لأن هذا كان من شرع ما قبلنا. وانت عارف الشرائع لما بتنقل بيبقى في جزء متفق، واحدة جزء قد ينقل من شريعة إلى شريعة ومن شريعة إلى شريعة. وإحنا في شريعتنا مما كان في شريعة اليهود ومما كان في شريعة النصارى، أكيد، والله عز وجل أقر ذلك في القرآن. وإنما عملنا بها لأنها شرعنا بالضبط وليس شرعهم، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أو أن رب العزة تبارك وتعالى أمرنا أن نحتذي بها وأن نأخذ بها. من غرائب الاحتجاج في مسائل القبور، جماعة السدنة القبور دول قالوا إن بناء مسائل القبور كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم منه نكيرا. طب جبتوا منين يا جماعة؟ أتوا على حديث المسر بن مخرمة وعبد الملك بن مروان بتاع حصول الحديبية، وقصة أبي بصير. في آخر القصة في مغازي موسى بن عقبة، الحافظ بن حجر قال: وقد ورد في مغازي موسى بن عقبة بإسناد صحيح عن الزهري أن أبا بصير بني على قبره مسجد. طيب جميل، يوم يجي يدلس على الناس ويقول أهو الحافظ بن حجر قال بإسناد صحيح. طب الحافظ بن حجر قال بإسناد صحيح إلى الزهري ولا أطلق الإسناد؟ قال إلى الزهري. جميل، الحلقة اللي فوق الزهري مين بقى؟ يعني الزهري بيروي حديث صلح الحديبية عن عروة بن الزبير عن المسر بن مخرمة ومروان بن الحكم. نعم. خلاص؟ يعني بين الزهري وبين الصحابة الاثنين واسطة. نعم. وهو عروة. فلما يجي بقى الزهري يقول أنه بني على قبر أبي بصير مسجد، يبقى بين الزهري وبين الواقعة اثنين. انقطاع، فهي صحت لحد الزهري و لحد الزهري فقط. نعم. واحنا على المعروف أن بلاغة الزهري تشبه الريح، يعني لا أصول لها في الغالب. بلاغات نعم. الزهري زي بلاغات الحسن البصري وغيره من هذا الضرب من التابعين أو من صغار التابعين يعني. نعم. فأنا عايز أقول أنه لما يجي يدلس ويقول الحافظ حجر قال بإسناد صحيح، هذا تدليس، أن هناك فرق بين أن أقول بإسناد صحيح، يعني لو افترضنا في حديث مثلا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، خلاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لو جاء العالم من علماء الحديث وقال بإسناد صحيح إلى سعيد المسيب وما قالش بإسناد صحيح وأطلقها، يبقى أنا لابد أن أتوقف وأقول طب ليه وقف بتصحيح الإسناد عند سعيد؟ لأنه يشك في الباقي، لأنه عنده ارتياب فيما فوق سعيد. سعيد المسيب طبعا سمع أبا هريرة كثيرا جدا، لكن في بعض الأحاديث ممكن يكون بينه وبين أبا هريرة واسطة ولم يذكرها، ولم يذكرها، فيقوم العالم ده يرتاب إن في واسطة وردت في بعض الأحاديث الأخرى، فيقوم يصح الإسناد إلى سعيد ويقطع فقط بما صح عنده، ويقطع بما صح عنده. لكن إذا أراد أن يصح الإسناد لابد أن يصل بالحديث بالإسناد إلى منتهاه، ولا يعين راويا من رواة الإسناد. إذا عين عالم الحديث راويا من رواة الإسناد وقف بالتصحيح أو التحسين عنده، فلا بد أن تدرك أن فوق هذا الذي وقف عنده علة، شك علة أو عنده شك في أنه توجد علة تمنع من تصحيح الحديث وإلا كان أطلق التصحيح. فلما الحافظ بن حجر يقول وإن ورد في مغازي موسى بن عقبة بإسناد صحيح إلى الزهري، يبقى ما فوق الزهري من هو؟ يبقى في انقطاع، في انقطاع أو إعضال. لذلك هذه القصة ليست صحيحة، لذلك لا يصح ولا يصح الاستشهاد بها. طبعا لا، إذا كان المراسيل من بعد ما تكلم الشافعي في الاحتجاج بالمراسيل وأنه لا يحتج بها، والكلام ده هو كان يحتج بها قبل الشافعي، وأطبق أهل الحديث على رأي الشافعي رحمه الله، أصبح الحديث المرسل لا يحتج به في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، كيف يحتج به في إثبات عقيدة مثل هذه العقيدة الكبيرة؟ لا سيما نحن نعلم من الإشراك الذي يقع عند هذه القبول. القضية يعني ليست حكم فقهي، بل هو مسألة اعتقاد، والمرتبة هنا أعلى والاحتياط آكد. نعم، فذلك اللي لا يصح فيها لا مرسل فضلا عن المعضل ولا غيره، يعني فضلا عن أن يكون شرعا ما قبلنا. بالضبط كده. فأنا عايز أقول سلمنا حتى أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من العلماء، عندنا في شرعنا ما يرد، زي التماثيل أيام سليمان عليه السلام. نعم، واخد بالك؟ كان التماثيل مباحة، وكان الجن يصنعون التماثيل، الكلام ده معناها محرمة في شرعنا بالنص القاطع، اللي هو أن الأشياء التي لها ظل زي التماثيل المجسمة ولا آخره محرمة بإجماع، إنما اختلف الصورة اللي هي لا ظل لها والكلام ده. نعم، فاللي كان الجن بيعملوه ما كانوش بيصوروا بكاميرا، إنما كانوا يصنعون التمثال من الجبال، واخد بالك، ومن الحجارة والكلام ده، فهي لها ظل، لو أنت سبتها في الشمس ترمي ظل على الأرض. هذا كان في عهد سليمان عليه السلام، فليقول قائل أن هذا في شرع سليمان عليه السلام وبالتالي هو شرع نبي وإحنا يجوز لنا أن نفعله؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه ليس في، لأنه في شرعنا ما يرد فيها وما يرد. إذن في الواقع أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا استقلالا، إنما نورده من باب العاضد، وعندنا حتى من أدلة العامة ما يعضد مثل هذا الحكم الخاص الذي ورد في الشرع من قبلنا. أما إذا كان في شرعنا ما يرد شرع من قبلنا فشرعنا هو المحكم، لأننا نتعبد به ولا نتعبد بشرع نبي آخر. نعم، إنما ذكرناه على سبيل الاستئناس وزيادة، أن الرابط ما بين الشرائع السماوية وما جاء من عند الله عز وجل، ما نزل على موسى وما نزل على إبراهيم، هو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مجمل الاعتقاد وفي بعض الأحكام الشرعية. نعم، وعندها لا يجوز أن نقول أو نستبق ونقول والله هو شرع لنا، لأنه ورد عند الأقوام السابقة، ولكن نذكر حال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شرع من قبلنا في كلام كثير جدا، يعني أنا مش عايز أحول الحلقة إلى مناقشة أصولية. نعم، إنما أنا ذكرت ما يناسب فهم العوام. نعم، المسألة فيها تفاصيل كثيرة، يعني وممكن نقف على مسألة غصنا غوصة كده سريعة، غصنا مرة واحدة وبين على السطح، واخدرك. أنا قصدي بهذا أن أوصل إلى العوام إيه معنى شرع من قبلنا ولا شرع لنا أم لا. نعم، وإلا زي كما قلت لك المسألة فيها تفصيل أكثر. نعم، يعني جميل جدا. طيب، إذن التفصيل الأكبر سيكون في الكلام عن كان في من كان قبلكم. نعم، وإحنا عند هذه وقفنا، ولكن كل ما ذكرناه هو من باب الغوص. نعم، وهم باب الإشارات التي هي مهمة جدا للناس وتحتاج إلى تجلية. نعم، جزيت الجنة شيخنا الحبيب، بارك الله، نستأنفه بإذن الله عز وجل بقية الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا قبل أن نختم هذه الحلقة، احنا يعني لنا مزيد الشرف في هذا الشهر المبارك وفي هذه الجلسات والأمسيات مع شيخنا الحبيب، أننا نشرف أن نكون في معيته في بيته، فتسير في ضيافة شيخنا الحبيب في هذا البرنامج، برنامج الغواص، وهذا شرف لنا طبعا. بارك الله. ولعلنا بهذه الصورة نسمع بعض الأصوات كأصوات السيارات أو أصوات المارة أو غيره، التي هي الوضع الطبيعي، لأن لسنا في استوديو مهيئ، ولكن الشيخ وهذا تفضل منه هيئ لنا من بيته مكانا حتى نشرف بأن نغوص فيه لنجلب لكم هذا الدر ونعيش معا في هذه الأمسيات الرائعة من برنامجكم الغواص. فلشيخنا الحبيب مزيد الشكر والتقدير، فرفع الله قدرك في الدارين. حياك الله شيخنا، ونعوذ بإذن الله عز وجل لنستأنف في حلقة قادمة حديثنا وغوصنا مع هذا الحديث، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى نلقاكم في ذلك الوقت أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.